الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده هو الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر يوم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزال بتواب ومكفر أملات الأصول الثلاثة. انتهينا من ذكر نواقض الإسلام وتابع درسنا الآن بذكر الأصول الستة المستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف أو الجامع لهذه الأصول: من أعجب العجاب ومن أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام، أي بالأسلوب الذي يفهمه العوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا كله، بعد هذا البيان الشافي الذي يفهمه حتى العوام، غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الست: غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وذلك لعدم دراستهم للكتاب والسنة، وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، واشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة وقد تكون ضارة الاشتغال بها، ولكن أهمل هذا الأصل العظيم ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب.